اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء، اللهم ارحمنا فوق الأرض وارحمنا تحت الأرض وارحمنا يوم العرض يا رب العالمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام أحسن لنا الختام يا رب العالمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم جازهم بالإحسان إحسانا وبالإساءة عفوا وغفرانا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين وقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فك أسر المأسورين، اللهم فك أسر المأسورين، اللهم وانصر عبادك الموحدين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في الشام، اللهم كن معهم ناصرا ومعينا، اللهم سدد رماحهم، اللهم صوب آراءهم، اللهم اجمع على الحق كلمتهم، اللهم اجمع على الحق كلمتهم يا رب العالمين. أطعم جائعهم، أكس عاريهم، احمل حافيهم، ارحم موتاهم، داوي جرحاهم يا رب العالمين. اللهم كن لهم ناصرا ومعينا على من طغى عليهم وتجبر، اللهم عليك بطاغية الشام وأعوانه وجنده، اللهم فرق جمعه، اللهم شتت شمله، اللهم اجعل بأسه بين عينيه، اللهم اجعل بأسه بينه وبين جنوده، اللهم اجعل بأسهم بينهم يا قوي يا عزيز. اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك يا قوي يا عزيز. اللهم يا رب الأرباب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب، اهزمهم وشتت شملهم وفرق جمعهم، اللهم لا ترفع لهم راية واجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية يا قوي يا عزيز. اللهم من أرادنا وبلادنا وأمننا واستقرارنا بسوء، اللهم اجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر يا قوي يا عزيز. اللهم وفق خادم الحرمين بتوفيقك، وفقه ونائبيه، وفقه وولي عهده لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين، وارحم نائبيه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع مجيب الدعوات، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أخلص نياتنا، اللهم أخلص نياتنا، اللهم أخلص نياتنا، اللهم تقبل منا الصلاة والصيام والقيام والدعاء يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.